أحسن الله إليكم، يقول: أود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نريد الشيخ يفسر هذه الآية. لا، حدد الإشكال. هذا خبر من الله عن أهل الكتاب أنهم يحسدون المسلمين ويودون أن يكفروا كما أنهم هم كفار، وهذا المعنى كثير في القرآن: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا مطلب، وهذا الآن هو الجاري. الآن هذا هو الجاري من الكفار اليهود والنصارى، يسعون في صرف المسلمين عن دينهم. هذا طريق مسلوك، هذا عمل اليهود والنصارى والكفار، يعملون بجد واجتهاد وبخطط لتصرف المسلمين عن دينهم، إما للكفر وإلا بالانحراف عن شرائع الإسلام وبفسو المعاصي. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، أما قول فاعفوا واصفحوا، هذا يمكن أن يكون مع المعاهدين. نعم.